هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، لقاء جديد يجمعنا عبر الأثير مع نجم جديد، ونجم هذا اللقاء ليس شخصا وإنما عمل ضخم يضيء سماء الفن هذه الأيام. نجم هذا اللقاء هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العاشر، وما يضمه من نجوم جاءت من مختلف أنحاء العالم لتشارك في هذا المهرجان. أستاذ سعد الدين وهبة، رئيس اتحاد النقابات الفنية والمسؤول عن مهرجان القاهرة السينمائي العاشر، ماذا يعني هذا المهرجان؟ يعني بقالنا 10 سنين المهرجان بيتكرر، وأعتقد أنه بيتطور، ويمكن في العام العاشر غير وفي العام الأول، وحيكون إن شاء الله في العام 11 غير هذا العام. لكن يمكن هذا العام أصبح مهرجانا عالميا بمعنى الكلمة؟ هو اكتسب الشرعية الدولية هذا العام بعد ما كان انقطعت مدة طويلة بعد المهرجان السنة اللي فاتت وانتظامه والتزامه باللوائح العالمية، فهو حاليا مهرجان شرعي معترف به من الاتحاد الدولي للمنتجين، وأحد المهرجانات الدولية التي تشجع الشركات والمؤسسات الإنتاجية في السينما للاشتراك فيه. مهرجان القاهرة السينمائي بيخليني أسأل حضرتك عن ما يضمه من نجوم من بلاد مختلفة، وهل هناك جديد في هذا المهرجان بالنسبة للفن السينمائي؟ هو في الجديد أن الاشتراك الغربي أكثر بعد الاعتراف بالمهرجان. يعني السنين اللي فاتت كان ممكن يكون فيه في المهرجان فيلمين مثلا من أمريكا، فيلمين من إنجلترا، من فرنسا، من إيطاليا. السنة دي عدد كبير جدا، يمكن يصل لأكثر من 70 فيلم من الدول الغربية بس. أيضا فيه مجموعة كبيرة جدا من المخرجين، يعني احنا عندنا السنة دي يمكن هيزورنا 60 مخرج، منهم 40 مخرج عالمي من الأجانب. وطبعا المخرج بيجي مع فيلمه، يعني ما بيجوش يتفرجوا على أفلام آخرين، بيجي عشان يتكلم عن فيلمه ويعمل ندوة. الندوات دي بيحضروها السينمائيين من عندنا وطلبة المعهد والمخرجين الشباب، قطعا بيستفيدوا من كل الحاجات. أيضا عندنا نجوم يمكن مش مشهورين هنا لأنهم من الدول الشرقية، من يوغوسلافيا ومن رومانيا ومن الاتحاد السوفيتي ومن بولندا ومن المجر، ممثلات ممتازين جدا بس مش معروفين في بلدنا، لأن احنا طبعا معلوماتنا هنا قصرة على السينما الغربية، لأن هم دول نجوم السينما التجارية اللي بتعرض عندنا. نفس لقاءاتهم دول مع الغربيين بتعمل شيء برضو، الناس بتعرف بعض أكتر وبتتصادق وبتعمل أعمال فنية مشتركة كتير. وبالنسبة للسينما العربية أيضا هذا الكلام بينطبق على النجوم في السينما العربية؟ برضو نفس المشكلة الحقيقة، يمكن باستثناء هنا عندنا ممثلات من ممثلين من العراق ومن سوريا، يمكن الأخ الفنان دريد لحام هو اللي معروف في مصر، أنا تعرض له في التلفزيون وفي الكاسيت وتعرض له فيلم من 2 سنين، إنه برضو المشكلة أنه لسه مش معروفين، ويمكن المهرجانات دي بتكون فرصة عشان كلهم يتعرفوا. الفنان دريد لحام ضيف مهرجان القاهرة السينمائي، حضرت العام الماضي المهرجان 9 وهذا العام المهرجان 10، الفرق بين الاثنين من وجهة نظرك؟ الحقيقة فيلم الحدود يلي يلي حققته مع الأستاذ كبير محمد المغول كان له أثر كبير، بالإضافة إلى مسرحية كاسك يا وطن كان له أثر كبير بالوصول إلى قلوب أشقائنا في مصر، باعتبار في موضوع هذا الفيلم وتلك المسرحية موضوع تنبع من ذاتنا العربية اللي لم يتخلى الشعب المصري يوما من الأيام عن ذاته العربية وتطلعاته الوطنية. الحدود وكاسك يا وطن كنوا هذا الأثر، لسبب وجدت الفرق هذا العام الحقيقة كبير وفخور جدا، ولا أستطيع أن أصف لك مشاعري بهذا الاستقبال الجميل وبهذا الحضن الذي حضنت به في شوارع القاهرة. حضرتك قدمت العام الماضي الحدود، ماذا ستقدم هذا العام؟ سأقدم هذا العام التقرير، وهو من كتابة الأستاذ محمد المغوط وإخراجي وتمثيل الأخت الكريمة رغدة ومنى واصف وشابة اسمها كريستين، ومن إنتاج نادر الأتاسي. أستاذ دريد لحام، يمكن المستمع بيحب يتعرف على دريد لحام الإنسان وكيف بدأ مشواره مع الفن السينمائي. بدأت مشواري مع الفن عموما في عام 60، كنت مدرسا لمادة الكيمياء في جامعة دمشق، وخطفتني الفنون باعتبار كنت هاوية وكنت عازفا على آلة البيانو وممثلا في فرقة الجامعان، نشاطنا محصور بإطارات الحفلات الطلابية. رغم بعد يعني التخصصين الكيمياء مع الفن، صحيح، إنما الحياة معادلة والكيمياء معادلة، والحياة معادلة دوما، والفن من أهم المعادلات، عندما تضع إيمان وجهد تحصل على عمل ناجح بالتأكيد، ولكن يجب أن تؤمن به أولا، تؤمن بماذا تفعل ولا تبخل عليه بالجهد. واستمرت مسيرتي من عام 60 إلى عام 86، الآن أصبح لي 26 سنة عمر فني. في خلال هذا العمر الفني أو الربع قرن تقريبا، ماذا قدم دريد لحام للسينما في الوطن العربي؟ أختي الكريمة، أنا أفخر بالفيلمين الذين حققتهم، الحدود والتقرير مع الأستاذ مغوط، ولكن الفيلمين الأخيرين، إنما ما قبل هذين الفيلمين ولكن ما قبله حق يعني اشتركت بمجموعة كبيرة من الأفلام، وبعضها من إنتاج سوري مصري مشترك وعلى أيدي مخرجين من مصر الشقيقة. بجوز أنا الآن بعد هذا العمر قد لا أكون كثيرا يعني راض عن هذه الأفلام، ولكنني على كل حال تعلمت منها الكثير، ولو عدت مسيرتي الفنية من نقطة البداية لعاودت هذه الأفلام مرة أخرى. تعلمت الكثير من أساتذة المخرجين في مصر الذين أخرجوا هذه الأفلام، أمثال الأستاذ عاطف سالم والمرحوم حليل ميرفلة وكثير من غيرهم. أستاذ دريد لحام، سؤال عن الكوميديا، على اعتبار أن حضرتك يعني بتقدم الكوميديا، يمكن الكوميديا السياسية، لكن هي نوع من أنواع الكوميديا، نقدر نقول أن في كوميديا عربية وفي كوميديا عالمية، وما الفرق بينهما؟ أختي الكريمة، أولا أنا ما بقدمش الكوميديا السياسية، من قد يكون الكوميديا الوطنية، السياسة شيء والوطنية شيء، أنا لا أفهم بالسياسة ولا أحبها، السياسة هو منهج للعمل في سبيل الوطن، ونقدم أعمالا وطنية وليست سياسية، يعني أن أطالب بتأكيد العلاقة بين الإنسان والأرض التي يعيش عليها، وهذا مطلب وطني وليس مطلب سياسي. العصفور عندما يهرب من قفصه إلى الحرية لا يقوم بعمل سياسي، يقوم بعمل لتحقيق ذاته، فحرية الإنسان وكرامته وخبزه وإلى آخره هي مطالب وطنية وليست مطالب سياسية، والعمل لها هو شيء وطني. يبقى الفرق، قد يكون الفرق بيننا وبين الآخرين في العالم الخارجي، أنه الأعمال الفنية عندنا مرتبطة ببيئة ذات هموم ومشاكل مختلفة، اختلاف كبير عن الهموم والمشاكل الموجودة في بيئات أخرى. قد تكون هناك الكوميديا عندهم ترف فكري، ولكن عندنا الكوميديا ليست ترف، إنما هي ضرورة. لو سألت حضرتك عن يعني حضرتك ذكرت أنك تعاونت مع فنانين مصريين خلال الربع قرن اللي عملت فيه بالفن، ف فهل فكرت حضرتك في العمل بإنتاج سينمائي أو مسرحي بالاشتراك أو بالتعاون مع فنانين كوميديين مصريين، مثلا عادل إمام، سعيد صالح، فؤاد المهندس، أي من هؤلاء الفنانين؟ أختي الكريمة، الحقيقة صار في تفكير بهذا الموضوع، وصار اتصالات أخوية بيني وبين بعض الأشقاء الفنانين في مصر، ويطبخ الآن الموضوع على نار هادئة جدا، باعتبار الأستاذ محمد المغوط وأنا نعمل ببطء، بطء التأني وليس بطء الكسل، للسبب منذ عام 84 قدمنا الحدود، ومضى 3 سنوات لنقدم ثانية فيلم التقرير، وخلال هذين العامين أو العامين ونصف لم نقدم شيئا، إنما نريد أن تكون أعمالنا مدروسة نقتنع بها لكي نستطيع أن ننقل هذه القناعة للآخرين. يسعدني جدا ويشرفني جدا التعاون مع زملاء أشقاء من مصر العزيزة والشقيقة، لكن الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت. بالتأكيد أن كل ما الموضوع أخذ وقته الكافي بيكون على مستوى رفيع من الحبكة أو من الإنتاج الجيد. أستاذ دريد لحام، أخيرا أسأل حضرتك عن المعادلة اللي بتؤمن بيها في الحياة وفي الفن. حضرتك ذكرت أن الكيمياء والحياة ما هي إلا معادلة. صحيح، المعادلة أن تؤمن بماذا تفعل لكي تستطيع أن تنقل هذا الإيمان إلى الآخرين، وأن لا تبخل بالجهد لتحقيق ذلك. يعني الفنان دريد لحام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لك توفيق دائما في كل ما تقوم به من أعمال، وتوفيق في حضورك لمهرجان القاهرة السينمائي العاشر. الله يخليك، ألف شكر سيدتي الكريمة، و وشكرا على هذه الدعوة للمهرجان اللي أتاحت لنا الفرصة للقاء بأشقائنا في مصر وفي بقية الدول العربية وأصدقاء. الحقيقة مهرجان القاهرة الآن هو عرس ثقافي يجتمع فيه الفنانون العرب والأصدقاء من بلاد أخرى غير عربية تحت سماء محبة وتفاهم ووئة. أكيد هنا غيرنا الدولار وهي دار التوليد تبعك. والله انك مضيع جحشة خالفك. خالفك ما عندها جحشة ولا عمل ولا عمل، كيف نعبر الحدود؟ من قلن ضيعنا الجوازات شو فيها؟ ماشي، من غير جواز ما تعبر غير البهايم. يحسبونا بهايم مو مشكلة، خايفة يحسبونا بهايم وما يمرقونا. شو طبيعة المهمة هاللي مكلف فيها بغربستان؟ جاي شوفها. لعندي جاي؟ مو لعند حدا. في حدا بيجي لبلدنا بيعرفها ولا بيعرف فيها حدا؟ سياحة وما مع الجواز. كما أسلفت لكم مفقد مني عند خط الحدود الدولية. قلت لي اسمك عبد الودود؟ إذا ما في شي يمنع. شو أنت مآتك السياسية؟ أنا لا منتمي. قديش عمرك؟ 40 سنة ميلادي وواحد 41 هجري. كم ولد عندك؟ لا اتجوز بصير عندي اولاد. يظهر نشاطات المشبوهة اخذ كل وقتك. لا بس لسه ما اجى النصيب. اخر مالي كتير مرغوب من الجنس الاخر. رقيب ابو معن بعتك لغربستان؟ بالعكس، ما كان من رأيه السفرة كلها. ومع ذلك اجيت. يمكن جاي تتصل. لو بقدر لأتصل بكل الأشقاء. مين الرقيب أبو معن؟ خالي. وكيف تعرفت عليه؟ عن طريق الوالدة. كم مرة زرت غربستان؟ حتكون أول مرة إذا سمحتوا لنا. آسف ما قدرت أمسك عليك أي ممسك، وهي أول مرة بحياتي بيدخل لعندي حدا وبيطلع بريء. سيدي مو مشكلة، خيرة بغيرك. مع السلامة. سيدي بدنا ورقة من ايدكم الكريمة حتى نمرق. مع السلامة شرق مو غرب. مو مشكلة. لا والله مشكلة، انا فهمت غرب. ترجع مطرح ما جيت. اذا جبت اثبات من مركز حدود شرقستان يثبت انه كان معي جواز سفر وضاع، بتمرقونا؟ معلوم. وشكرا سلفا، مو مشكلة. شكرا شكرا اي شكرا. فتشوا السيارة وقلبوها فوقاني تحتاني. مظهر عم يدورولنا على الجوازات. وايش سويت؟ بدنا نرجع نجيب شعار من شرقستان ونقدم له اليوم. ويمرقونا معلوم بالتحقيق ثبت اني اول بريء يا الوطن. يجعل العاد بلا خير. بتحب تشرب شيء؟ ممنون ما في وقت. ان شاء الله على الطريق ما حصل ازعاجات ابدا. لولا هالمشكلة شغلة طبيعية، حدود وعجقة، قادمين ومغادرين، واحد بفقد جوازه، واحد بفقد شنطايته، واحد بفقد عقله، لكان احنا ليش قاعدين؟ ويا ريت في من يقدر. مظبوط سيدي، هي اسمه مغادرا. ها شو مظبوط هذا حكينا؟ الاسم ورقم الجواز، التابعية، عنا ما بضيع شيء، كله منظم. الله يعطيكم العافية، مع السلامة. يلا الله يسلمك. سيدي ما عطيتوني الإشعار. اتفضل ارتاح. شكرا. بتحب تشرب شيء؟ ممنون ما في وقت. معك حق، المسافر بيبقى ملحوظ. طيب والإشعار بيعطوني يا برا؟ أي إشعار؟ إنه أنا مريت من عندكم واسمي عبد الودود حسب السجل. هذا أنا بعطيك يا تكرم عينك. الله يكرمك. ممكن بس عفوا، شو بثبت لنا إنه أنت فلان الفلاني؟ مسجل عندك. ما استبعدتني. ثابت عندي إنه في شخص اسمه عبد الودود مرة. منيح منيح. شو بثبت إنه هاللي بدفتري هو أنت؟ استوعب. أستاذ سعد الدين وهبة، رئيس اتحاد النقابات الفنية، في مثل هذه المهرجانات بتتضح أهمية الدور اللي بتلعبه السينما في مجتمع زي مجتمعنا، فهذا المهرجان هل بيؤكد فعلا هذا الدور الثقافي؟ من غير شك يعني الإقبال، يمكن وكان واضح أوي في حفلة الافتتاح، الإقبال على مشاهدة النجوم، الإقبال على مشاهدة العروض، وهي بس مش في دولنا، السينما لازالت قوية التأثير رغم وجود الفيديو ورغم وجود التلفزيون والحاجات دي، إنما حتى الدول يعني اللي ما فيهاش أمية خالص يمكن برضو السينما فيها متقدمة، لأنها من أقوى الوسائل الفنية تأثير في الجماهير لغاية دلوقتي، خصوصا إذا كان الموضوع هو بطل الفيلم وليس البطل الممثل أو الممثلة. لا ما نقدرش نغفل أن الناس بتحب برضو لازال الممثل والممثلة ويرتبطوا به، طبعا لما بيكون في تكامل بين الموضوع والإخراج والممثل بتبقى مسألة جيدة، وهي دي الأفلام اللي بتاخد جوائز عالمية. حضرتك حضرت مهرجانات سينمائية عالمية أخرى؟ طبعا شوف كل تقريبا كل المهرجانات العالمية، شفت السنة دي كان، وشفت كارلو فاري، وشفت قرطاج في السنة دي بالذات يعني من أشهر قليل. وهل يعني استفدت من هذه المهرجانات ما يمكن أن يطبق في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟ قطعا قطعا، برضو بقى أقدر أقتبس من كل مهرجان فكرة أو حاجة، وبعدين بتديني فرصة أن أنا أشوف عدد كبير جدا من الأفلام، فما بنيجي في مهرجانها في مهرجاننا بنختار هذه الأفلام وبتجيلنا فعلا. يعني أنا شفت في مهرجان كان 7 أفلام جيدة جدا موجودة كلهم 7 هنا، لأن أنا عارفهم وطلبتهم من الشركات المنتجة. كلهم أفلام غربية؟ أفلام أمريكية وأسبانية بالذات. أستاذ سعد وهبة، تفتكر حضرتك أن السينما المصرية رغم ما تعاني من مشاكل أنها ممكن تزدهر من خلال هذا الاحتكاك بالسينما العالمية في مثل هذه المهرجانات؟ من غير شك يعني، وقطعا كلنا بنستفيد. وأيضا عايز أقول أن السينما الغربية، السينمائيين اللي بيجوا هنا بيطلعوا على حضارة مصر، بيزوروا المتاحف، بيحتكوا بالشعب المصري، قطعا بيستفيدوا، لأن التجربة الإنسانية بيحتاجها الفنان مهما كبر ومهما تغيرت طبيعة بلده أو لغته، فكل من كل واحد منا محتاج للآخر، وأعتقد الإسراء الحقيقي إسراء التجربة الإنسانية بالنسبة للفنان المصري والفنان الغربي اللي بيزور مصر. أستاذ سعد الدين وهبة، عملك الصحفي لفترة من الوقت ومسؤوليتك عن رئاسة تحرير أكتر من مجلة فنية بيخلينا نتوقف مع النقد والعلاقة بين كلمة النقد والأعمال الأدبية أو الفنية اللي بتقدم خاصة من خلال مثل هذه المهرجانات. أول حقيقة النقد، يمكن النقد الجيد مفيد جدا، أو النقد المتخصص يعني اللي بيكتب في السينما وهو فاهم الفيلم كويس وفاهم صناعة السينما بيفيد، إنما إحنا أكثر ما نسميه نقد هو مش نقد في حقيقته، هو انطباعات. يعني واحد شاف الفيلم، من حق أي إنسان دخل الفيلم إنه الفيلم كويس أو وحش، أو فلان كان كويس أو فلان كان وحش، حتى من غير ما يقدم مبررات. هذه الانطباعات ما بتفيدش، يمكن تضر. فالنقد لما بيكون نقد حقيقي قائم على أسس علمية بيفيد، إنما انطباعات سريعة كده بيبقى أكثرها مجاملة أو أي شيء من هذا القبيل. الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأستاذ صلاح البيطار، مساعد رئيس تحرير مجلة الكواكب. لو قلنا أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 10 حقق بعض المكاسب، فلابد أننا نتوقف مع مقارنة سريعة بين مهرجان القاهرة السينمائي وبين مهرجانات عالمية أخرى حضرتك حضرتها. هو طبعا زي ما انت قلت ان الاول مرة انه ياخد المهرجان ده صفة العالمية، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين وكمصر عموما. الحاجة اللي كمان بارزة جدا ان هذا المهرجان اقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وده طبعا اداله يعني ميزات جديدة ومواصفات معينة. برضو المهرجان حضر لي كتير من الفنانين العالميين من مخرجين وممثلين وممثلات. أيضا المهرجان مقارنة بالمهرجانات الأخرى اللي شفتها هو فعلا على مستوى عالمي، شأنه شأن أي مهرجان بنسمع عنه، مهرجان السينما في كان، مهرجان السينما في برلين، مهرجان كارلو فيفاري في تشيكوسلوفاكيا، أو أخيرا مهرجان طوكيو. وزي ما شاهد الجمهور على شاشة التلفزيون أو شافوه حتى في الشارع في سينما مترو، كان الجمهور مظاهرات بالنسبة للممثلين والممثلات المصريين والأجانب اللي هم بيشوفوهم من خلال الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة. لكن رأيك كناقد في يعني عدم ظهور فيلم مصري من خلال المهرجان يتناسب مع المستوى المرتفع لباقي الأفلام المعروضة في المهرجان؟ لا، على فكرة عاوز أقول لك على حاجة مهمة جدا، إن الفيلم المصري النهاردة الأفلام مش يعني عالميتها أو جودتها، لم يصبح النجم هو اللي بينجح الفيلم أو بيسقطه. العالم كله النهاردة الموضوع هو بطل الفيلم. يعني دي نقطة لازم نأكد عليها، ان الموضوع هو اساس الفيلم بالفعل، هو ده العالمية في الفيلم حاليا هو الموضوع. يعني يمكن لو شفت فيلم صرخة النساء بتاع ميلينا مركوري اللي هو فيلم الافتتاح، ليه عالميا هو فيلم كويس؟ لان موضوعه كويس. طبعا مش عاوزين نتكلم على تمثيل ميلينا مركوري وعظمتها في الفيلم، انما عشان موضوعه عالمي. في موضوعات إنسانية في الفيلم المصري تجعله أنه فيلم عالمي، ولكن يحتاج شوية. والحمد لله بعد المهرجان ما أصبح عالميا أو خد الصفة الشرعية العالمية، الفيلم المصري هيجد طريقه ويجد مكانته ما بين مهرجانات العالم، وشأنه هيكون إن شاء الله زي أي فيلم أمريكي أو فرنسي أو ألماني اللي إحنا بنقول عليه ده فيلم عالمي أو فيلم دولي أو إلى آخره. وبرضو عندنا من الممثلين، بس اديهم الفرصة انهم يبقوا يعني نخلق مئات عمر الشريف من الممثلين. وبالتأكيد عندنا يعني الطاقة البشرية طاقة متميزة جدا وبتثبت مكانها في كل مكان في العالم بالتأكيد، والطاقة البشرية اللي بتشتغل بالفنون بالتأكيد يعني لها امتيازاتها الكبيرة. أستاذ صلاح البيطار، لو سألتك عن المهرجان وما قدمه من جديد. الجديد ان رقم الفنانين ورقم الافلام ورقم الضيوف، يعني الرقم في هذا الفيلم هو الجديد، ان تلاقي الافلام كتيرة، 180 فيلم في خلال 15 يوم، ده عاوز ترتيب مش عادي. يعني النجوم اللي جم، الصحفيين اكتر من 75 صحفي عشان يغطوا المهرجان، ده برضو رقم جديد. يعني زي ما بنقول ان رقم قياسي، ما اعرفش يمكن عشان اول مره ان احنا فرحانين انه يعني هو الجديد في الارقام الكبيره كبيره السنه دي. طب لو سالت حضرتك عن مال المهرجان وما عليه. طبعا زي ما يعني اذا كان الناس بتعيب على بعض المهرجان في شويه اخطاء، فدي بتحصل في اي مهرجان في العالم. تخيلي انت لما يكون عندك ضيوف، وضيوف مش عاديين، يعني ضيوف ملك الجماهير، يعني من النجوم أو من الفنانين أو الفنانات، ده طبيعي بيحتاج له أمن خاص، بيحتاج له لرعاية خاصة، واخد بالك؟ فدي مسائل يعني إحنا لابد إن إحنا نضعها في الاعتبار. المهرجان يعني زي ما بقولك بالتأكيد إن السنة الجاية بيتلافوا أخطاء إذا كان هناك أخطاء يعني هذا المهرجان هذا العام زي ما تلافوا أخطاء العام الماضي. يعني إنه تحصل حاجات كتير أو في أي مهرجان أو أي مؤتمرات أو أي تجمعات إنسانية. وما له؟ له إن إحنا بعد أن أصبحنا عالميين مهرجانيا لابد أن يعني نعد، لأن في حاجة مهمة جدا بيعملوها إدارات المهرجانات العالمية، وهو إن تاني يوم من انتهاء المهرجان يبدأ في إعداد المهرجان القادم. فعلينا أن نعد لمهرجان القاهرة 11 إن شاء الله لو ربنا ادانا عمر نشوفه، إن يكون في صورة أجمل وأحسن وأكثر تنظيما من مهرجان هذا العام. نرجو هذا وشكرا. إن شاء الله. شكرا. أستاذ سعد الدين وهبة، مهرجان القاهرة السينمائي ربما يفجر بعض القضايا اللي بتهم السينما المصرية، نتوقف مع أهم هذه القضايا ويمكن أهمها أبعاد مشكلة السينما في مصر. هو مشكلة السينما الحقيقة يعني إذا بصينا للسينما فله هي لها ثلاث جوانب: جانب تكنيكي الخاص بالاستوديوهات أو الهندسة يعني، وده متخلف حاليا في مصر عن العالم لأن الاستوديوهات لم تجدد، يعني ما احناش مسيرين العالم في الناحية الهندسية. الناحية الأخرى الناحية التجارية، السوق ضيق، السوق اللي بيتحرك فيه المصري الفيلم المصري ضيق. يمكن الفيديو كاست توسع انتشاره شوية، إنما لازال برضو ما يعني ما نعتبروش سوق جيد للفيلم. الجزء الثالث أو الناحية الثالثة اللي هي الفيلم كفن بقى كصناعة أو كتجارة الثالثة كفن، دخول رؤوس أموال غير واعية هدفها الكسب قطعا بيضحي بجانب كبير جدا من الناحية الفكرية اللي بالتالي بتضحي بجزء من النواحي الفنية. طب نقدر نقول إن مثل هذا المهرجان يعني دوره إيه بالنسبة لهذه المشاكل الثلاثة؟ يعني بداية بمشكلة التكنيك أو الآلات أو الأدوات اللي بتستعمل في صناعة السينما. هو على الأقل بيوري لأصحاب هذه المهن الفنية في مصر الفرق بين شكل الصورة عندنا والصورة اللي بتجيلنا من الخارج، ويعرفوا المعامل هناك بتشتغل إزاي، الصوت شكله إيه، والفرق بيبان بوضوح شديد جدا. يمكن المهرجان أيضا بيوري من الناحية الفنية المستوى اللي وصل إليه العالم، أروج الأفلام، لأن احنا بنعرض أفلام كتير عرضت في مهرجانات عالمية وخدت جوائز، فبنقدر نعرف الفكر العالمي بيقف إلى فين، إيه التطور اللي بيحصل في السينما من الناحية الفكرية. أيضا من الناحية التجارية بيجي عدد كبير جدا من المنتجين والموزعين مصاحبين لأفلامهم، بيعملوا اتفاقات، بيتقابلوا مع منتجين وموزعين من العالم العربي أو من مصر، بيعملوا اتفاقيات لإنتاج مشترك أو لتوزيع، يعني بيفيد أيضا من الناحية التجارية. لكن يعني هل المهرجان بيساعد فقط على التوزيع، ولا أيضا زي ما حضرتك ذكرت أن الفيديو يعني شرائط الفيديو بتساعد مساعدة كبيرة ويمكن فتحت سوق كبير للفيلم لتسويقه؟ هي فتحت فيلم وأضرت فيه في بعض الأحيان، لأنها حتى الآن لم تنظم، يعني لازال حق استغلال الفيديو مباح، عرضه مباح في أماكن كثيرة جدا. يمكن أكثر ما يسمى بنوادي الفيديو أو حاجة ما هيش قانونية، يعني بتاخدش حق الاستغلال، ما بتديش للراجل صاحب الفيلم حق إنها تعرض، ده قطعا بيأثر على دخل الفيلم وبيستفدش منه الفيلم. يمكن الجمهور بيوسع قاعدة المشاهدين، إنما الفيلم لسه ما استفدش منه. يمكن ده اللي دعانا إن احنا نعمل مشروع قانون معروض حاليا على مجلس الشعب لتنظيم العملية دي عشان ما حدش ياخد جهد حد. يعني أنا كنت حسأل حضرتك عن دور النقابات أو الفنية في هذا المجال، بالتأكيد لها دور فعال. دورنا كده فعلا، وطبعا وجودي كعضو في مجلس الشعب سهل المسألة، وأنا تقدمت المشروع فعلا وحينظر الدورة دي. أستاذ سعد الدين وهبة، يمكن اهتمام حضرتك بالسينما بشكل خاص بدأ منذ سنوات، يمكن لو عدنا لبداية اهتمامك بالكتابة للسينما وهذا الاهتمام الواضح طبعا في تنظيم هذا المؤتمر، عودة لبدايتك في السينما وأهم ما قدمته من أفلام خلال هذه الرحلة السينمائية سواء معالجات سينمائية أو كتابة سيناريو. هو أنا طبعا كتبت للسينما من يمكن من سنة 60، يعني من أكثر من 25 سنة دلوقتي كتبت مجموعة كبيرة من السيناريوهات، سيناريو حوار لقصص لكبار الكتاب زي زهير نجيب محفوظ، زي أرض النفاق للمرحوم يوسف السباعي، زي الحرام ليوسف إدريس، زي أبي فوق الشجرة لإحسان علي القدوس. يعني كتبت حوار أريد حلا، كتبت مراتي مدير عام، كتبت مجموعة كبيرة من الأفلام اعتبارا من أول الستينات لغاية أهي بلد اللي عرض الشهر اللي فات. نسست بإيدي مراتي وابني وما عرفتش اطلعهم من فينهم واعمل لهم ابرز ورود. يعني يوم حسيت ان ارض بورسعيد كلها مراتي وابني، عرفت انا عملت ايه؟ اللي زيك مش لازم يقعد في البلد. تفتكر لما تروح كندا اللي بتقول عليها دي هتنجح؟ افرض انك نجحت، مش هتحس بحالك ومقامك وفلوسك اللي هنا. الشباب اللي زيك اللي بيسافروا بره ويشتغلوا خدامين وجرسونات ويتاتوا رأسهم من خواجات بيعملوا فلوس ورجعوا يمشوا هنا، يا أرض احفظي ما عليك. طب ليه جربوا في الصحراء في التليفونات في الوصلات في النجاة اللي مغرعة البلد؟ لا، بيشتكوا منها وعاوزين يسيبوها، ما يقعدوا ويشوفوا حال البلد. الفلوس اللي بياخدوها من الخواجات دي واخدينها من دمنا من كفاحنا. البلد دي محتاجة اللي هو عرضها بدمه ودموعه وحرقه وحبه. خد عودك، مش عاوز اشوف وشك. برا برا برا في جديد يا برا برا. ايوه كنت قاسي عليه قوي، ده صبي كلب ما يجيش انا بكده. اخ يا بلد اللي بتخلي شبابك يهينك بشكل ده. كفايه يا ايوب. سمعت شباب البلد بيقولوا ايه؟ معلش ليه ظروفه، وده برضه ابننا ولازم نستحمله. هتمشي تاني بس رجع لك تاني. اروح فين من ايامي؟ ايوب انا محتاج لك. لا مؤاخذة، أصل عم الحاج لقاكم سافرتم خلاص فأجر المطر. سافرنا إزاي بس؟ أصل بعد ما أجرنا لقينا الحاجة دي جوه، فجبتها لكم أهي. يا سلام. طب قول للحاج بقى إن إحنا مستعدين ندفع تمن اليومين اللي إحنا قعدناهم. أبقى أقول له وبسلم عليه قوي. الله يسلمك. آه يا بلد. آه عبد العاطي، يا عبد العاطي وراح فين الراجل ده؟ يا عبد العاطي، يا عبد العاطي، عبد العاطي. اعمل معروف يا سعادة البيت، اعمل معروف. انا مش مصاحب الحكايه دي ابدا. السنيوره بتاعتكم على عيني وعلى راسي، وانتوا ناس طيبين وكرمه وكل حاجه، لكن انا جاي للحاج ورجالته. هيعملك ايه يا الحاج؟ اسكت اسكت يا سعادة البيت، انت ما تعرفش حاجه. ده عارف انك روحتوا النيابه. سلام عليكم. وعليه هنعمل ايه؟ معاكم في المضيق وكرم الحج معاكم، اتفضلوا معايا على دارك. ايه في مطرح فاضي هناك؟ ايوه لكن ما لكنش ولا حاجه، ابوكم معاكم. صح يا عم ايوب، اتفضل. ومن ساعه اهل البلد ما عرفوا انكم مش مباحث، كل حاجه في البلد رجعت تاني زي ما هي. اه يا بلد. اه أستاذ سعد الدين وهبة، حضرتك كمهتم بالمسرح وككاتب مسرحي، يمكن ده بيخليني وإحنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يخليني أسأل حضرتك عن مهرجان القاهرة المسرحي الدولي، ومتى سيقام، وهل نتمنى أنه يكون قريبا؟ هو طبعا إن شاء الله نتمنى أنه يكون قريبا، بس هيكون عربي في خطواته الأولى، لأن طبعا عندناش جمهور المسرحيات الغربية بلغات كتير، يعني فرنسية أو إنجليزية أو غيرها. واحنا حاليا بندرس في الاتحاد إقامة هذا المهرجان، وأرجو ان احنا ننتهي قريب ويكون في أوائل السنة القادمة مهرجان للمسرح العربي. ده هيكون المهرجان الأول ان شاء الله. ان شاء الله بنرجو ذلك، وبنرجو انه يكون مهرجان موفق وعلى درجة عالية من التنظيم ومشرف زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العاشر. شكرا للأستاذ سعد الدين وهبة رئيس اتحاد النقابات الفنية. شكرا أوي. We'll be right back. الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ محمود ياسين من سوريا وليس محمود ياسين من مصر، من هذا الوطن العربي. بالتأكيد من الوطن العربي. حضرتك هذه هي المرة الأولى لحضور مهرجان القاهرة السينمائي؟ هو الحضور المهرجان القاهرة السينمائي المرة الأولى، أنا كنت في القاهرة لفترة طويلة وأنا ابن القاهرة. بنرحب بك في القاهرة دائما. يمكن حضورك لهذا المهرجان بصفتك ككاتب ولا بصفتك فنان؟ الحقيقة بصفتي رئيس قسم ثقافي في مجلة قومية ثقافية، وحضرت هذا المهرجان بعد حضور مهرجان دمشق المسرحي وولادة اتحاد الفنانين العرب في دمشق كإعلان عن الاتحاد، ثم استكمال هذه الولادة في القاهرة، وهذا دليل على وحدة الشعب العربي. حضورك هذا المهرجان بيخليني أسأل حضرتك عن أهم الاتجاهات السينمائية الجديدة الموجودة في هذا المهرجان. لحد هذا الوقت الحقيقة اللي شفنا أفلام قليلة، بحكم أنه المهرجان لم يكتمل كمدة زمنية. أنا حضرت بالافتتاح فيلم الحقيقة ما زلت معجب فيه لحد دلوقتي أكثر من أي فيلم سابق، اللي هو فيلم اليوناني اللي كانت بطلته وزيرة الثقافة اليونانية. ممكن أحكي عنه بشكل سريع، قدم فيلم ناضج معالج بشكل متميز، بشكل أنه مزج الأسطورة القديمة بما يحدث في العصر الحاضر، ومن خلال ممثلة تؤدي الدور بعد أن تشاهد الحدث الحالي مربوطا بالتراث. وهذا لون أتمنى السينما العربية أن تحذو حذوه. أستاذ محمود ياسين، حضرتك كاتب مسرحي، ما قدمتش لأعمال في السينما رغم اهتمامك بالسينما؟ والله أنا اهتمامي بالمسرح الشعري حصرا، بحكم أني شاعر، اللي 5 كتب شعرية مطبوعة واللي مسرحية مطبوعة، ونفذ لي 3 مسرحيات، واحدة أوبرا غنائية كاملة اسمها علاء الدين السيف المسحور في 75 في سوريا، الثانية مسرحية أوبرية عن عمر المختار سنة 76، والثالثة نفذت في سوريا اللي هي معركة زيقار. بعد العمل الثالث اللي نفذ سينمائيا الحقيقة ما جربتش لحد دلوقتي، إنما في مجال التلفزيون حاليا أكتب عملين تلفزيونيات، واحد للأطفال وواحد درامي. لكن حضرتك لك اهتمامات نقدية؟ نقدية من خلال العمل الصحفي. يمكن ده بيخليني أسأل حضرتك عن نقدك لهذا المهرجان، ماله وما عليه؟ ربما لحجمه الكبير بعدد الوفود اللي شاركت وعدد الأفلام المشاركة. الحقيقة في نقطة أساسية جدا، مثلا احنا مش قادرين نحضر 5 أفلام في اليوم الواحد ونحضر في اليوم التالي مناقشة إلى في وقت يعرض فيلم من المهرجان، فالترتيب كان الحقيقة يفترض يكون يترك مجال للمشارك في هذا المهرجان يحضر العروض كلها. يعني بالوضع الحالي مش هنقدر نحضر ولا 20% من العروض، لأنه كم كبير جدا، حتى لو واحد ربط نفسه من الصبح حتى آخر الليل مش هيقدر يحضر أكثر من 3 العروض. يعني الكم كبير جدا، لدرجة أنه ما فيش مشارك واحد هيحضر كل العروض. والنقاش اليومي اللي حيصير كل يوم على الأفلام اللي نعرض اليوم السابق كمان حيكون على حساب العروض الثانية. فدي صغر الحقيقة بالمهرجان، إنما المهرجان ك مثلا لقاء فني متميز بين مجموعة كبيرة جدا من العالم ككل، أفلامها تقدم الأفلام الجديدة والأفلام آخر ما أنتجت من الأفلام، فهذا بيعطي يعني بيعطي خلينا نسميه الفكر السينمائي آخر تطورات الفكر السينمائي، إن كان من ناحية المضمون ولا من ناحية التطور الفني السينمائي، وتلاقح التجارب العالمية والعربية مع بعض بشد الفنان العربي لأنه يعطي أكثر مما يعطي حاليا، وأتمنى أن يعطي أكثر. نرجو هذا. حضرتك حضرت مهرجانات سينمائية عالمية أخرى؟ والله لا، ضمن إطار الوطن العربي لحد الوقت. يعني لو سألت حضرتك أخيرا عن أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمهرجان عالمي من ناحية، وبالنسبة أيضا للمنطقة العربية من ناحية أخرى؟ هو هناك ميزة أعلنت أثناء المهرجان أنه اعترف به كمهرجان دولي من الاتحاد السينمائي العالمي، ميزة تانية أنه يفترض يكون إحنا النشاط الثقافي العربي إن كان من خلال مهرجانات المسرح أو السينما أو حتى المهرجانات الثقافية يكون أكثر ثقال وأكثر نقول بما معنى أنه بشكل استمرارية دائمة لوجود التلاقي الإبداعي. الإبداعات طبعا موجودة في كل بلد عربي ممكن تلاقيها، يركز على الإبداع الأجدى للوطن العربي على امتداده. حضرتك ككاتب مسرحي وكشاعر، هل بتتمنى حضور مهرجان خاص بالمسرح أيضا في القاهرة؟ ريت وحاجة إن شاء الله. بنرجو هذا وبنرجو أننا نشاهد مسرحيات من تأليف حضرتك. بشكر الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ محمود ياسين من سوريا. شكرا لهذا اللقاء العربي. سيداتي وسادتي، عشنا على مدى هذا اللقاء مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العاشر وما يضمه من نجوم جاءت من مختلف أنحاء العالم لتشارك في هذا المهرجان. أحييكم مع نهاية اللقاء وأترككم على خير حتى لقائنا القادم بإذن الله. مع نجم آخر وشخصيات في حياته نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم مع تحيات نجوى الطوبي.